السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. وبعد، في هذا اليوم نستأنف القراءة إن شاء الله من أول الرسالة استعراضا حتى نصل إلى الجزء الثالث منها، لعل الله أن ينفعنا بقراءتها جميعا. نعم. قارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعلم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولاً وعملاً واعتقاداً ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزلاً وأبداً. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكرر الشهادة به في هذه الآية، وأخبر أن ملائكته وأولي العلم شهدوا له بذلك جل وعلا، وأخبر عباده بهذه الشهادة، ودعاهم إلى أن يشهدوا بها ويدينوا بها. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وأخبر أنه بعث رسله بهذه الشهادة، جميعهم، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين في هذه الآية وأمثالها أن الإلهية هي العبادة، فإن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا وتوكلا ورغبة إليه ورهبة وخوفا ورجاء. نعم. بسم الله. قوله: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعدها قوله: اعلم. ضعوا بجوارها في النسخة فضل كلمة التوحيد، عنوان: فضل كلمة التوحيد. بعد أن فتح هذه الرسالة بفاتحة قصيرة جدا حمد الله فيها وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، افتتح ببيان فضل كلمة التوحيد. كل ما في أول الرسالة من هذا الوجه، اللي هو الوجه الأول صفحة 62 عندكم في نسخكم، كله في فضل كلمة التوحيد. بين أن كلمة التوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولا وعملا واعتقادا. وأعظم الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون لماذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله أعظم من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أحد منكم يدري لماذا تكون شهادة أن لا إله إلا الله أعظم من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، لأن فيها توحيد الله جل وعلا، هذا الأول. والثاني أن الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لشهادة أن لا إله إلا الله، فالرسول لا يشهد له بالرسالة إلا إذا شهد لمرسله بالتوحيد وهو الله جل وعلا. والثالث أن جميع الرسل جاءوا بالشهادة الأولى واختص كل منهم بشهادة خاصة به، فشهادة أن لا إله إلا الله تعم جميع الأديان وجميع الرسالات وجميع الرسل وجميع الأمم، ولهذا كانت هذه الكلمة أعظم من شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا صار البدء دائمًا بالإخلاص مقدم على البدء بماذا؟ بالمتابعة. البدء بالإخلاص مقدم على البدء بالمتابعة. بيّن فضل كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بوجوه، من يذكر لنا الوجه الأول منها؟ الوجه الأول من وجوه تفضيل كلمة التوحيد. نعم نعم، شهادة الله جل وعلا بها لنفسه، هذا وجه من وجوه تفضيل هذه الكلمة وتعظيمها وإجلالها. وجه ثاني، ارفع صوتك. نعم ما أسمع. دلالة الاقتران، الاقتران التكرار. نعم التكرار. نعم وجه آخر من وجوهها التكرار. نعم صحيح. نعم نعم، شهادة الملائكة بها وشهادة أولي العلم بها، هذا وجه آخر أيضا. نعم شهادة أزكى الخلق وهم الملائكة وأولي العلم. وجه آخر أن الله جل وعلا دعا عباده جميعا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وجه خامس أن نعم أنها مبتدأ ومفتتح دعوة الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجه آخر أنها مع وجازتها فإنها تقضي للإنسان نصف دينه، فنصف الدين قائم، نصف الدين قائم على ماذا؟ على شهادة أن لا إله إلا الله، كما أن النصف الآخر قائم على الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا عندكم قوله وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، رأيتموها؟ له الأسماء الحسنى. الآية التي بعدها وش هي؟ وهو، أضفت إليها وهو، أضفت مع الشيخ وهو. نعم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. في نسخة الجامع الفريد المطبوعة الأولى للرسالة السديدة المفيدة، نسخة الجامع المفيد، أثبت فيها الشيخ وهو الله، أثبت فيها وهو الله كما في القرآن، وهنا اختصرت. نعم الصفحة الثانية صفحة 63، اكتبوا في رأس الصفحة معنى كلمة التوحيد، معنى كلمة التوحيد بعد أن بيّن فضلها شرع في بيان معنى كلمة التوحيد. من أول الصفحة، من أول الصفحة. نعم فبيّن في هذه الآية وأمثالها أن الإلهية هي العبادة، فإن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا، وتوكلا ورغبة إليه ورهبة وخوفا ورجاء وغير ذلك من أنواع العبادة. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم، قوله فإن الإلهية هي العبادة تعريف، تعريف لغوي، تعريف لغوي لمعنى الإلهية. فإن الإلهية هي العبادة تعريف لها، لأنه في اللغة الإله هو الإله، إله على وزن، إله على وزن فعال، وهنا فعال مراد بها مفعول، مراد بها مفعول، مراد بها مفعول. وإله هنا يعني مألوه، معبود مألوه. وأله، أله، الأله والوله بمعنى واحد، لكن العرب تستعمل الواو تسهيلا، تسهل، فيقولون فلان ألهان وفلان والهان وفلان الألهاني وفلان الولهاني. والأله والوله في لغة العرب معنى واحد، تسهيل للهمزة بالواو. والوله رتبة من مراتب، رتبة من مراتب المحبة. فالتأله والإلهية والأله كلها بمعنى المحبة. فمعنى ذلك أن أصل العبادة ما هو؟ أصلها المحبة. ما هو أصل العبادة؟ ما هو أصل الإلهية؟ المحبة. أصل الإلهية هو المحبة. قال: الذي تألهه، تألهه اكتب فيها فوقها تحبه، الذي تألهه يعني تحبه، تحبه القلوب. وعبر بعدها بقوله محبة، وما تستقيم كلمة تأله تحبه القلوب محبة، لكن إما أن نحملها على التكرار، على أنها تكرار، تألهه محبة و إلى آخره، وتعظيما وإجلالا ورجاء وخوفا إلى آخر ما ذكر، أو نقول إنها ليست تكرار، وإنما تألهه بمعنى تتعلق به، تألهه بمعنى تتعلق به محبة وخوفا وتعظيما وإجلالا ورجاء ورغبة ورهبة. المراد، المراد أن الإلهية، الإلهية في لغة العرب ليست هي العبادة، وإنما هي، هي المحبة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، لا يحضرني الآن أي جزء، لكن تكلم في التفريق أو في الفروق بين الإلهية وبين العبادة، وأن الإلهية أصل والعبادة تبع، وأنه إذا استحق الإلهية صارت له ماذا؟ صار له استحقاق العبادة سبحانه وبحمده. قال: محبة وتعظيما وتذللا وخوفا وتوكلا ورغبة ورهبة وخوفا ورجاء وغير ذلك من أنواع العبادة. الشيخ رحمه الله دمج مجموعة من أنواع العبادات القلبية التي هي أصول، هي أصول العبادة، لكن الأحسن أن يقال إن الإلهية تقوم على ثلاثة أركان، الإلهية تقوم كلها على ثلاثة أركان. الأول هو أصلها، والاثنين الباقيين هما حواديها ودواعيها وروافدها وجوانبها وجوانحها، سميها ما شئت. فأصلها، أصلها ما هو؟ المحبة. أصل العبادة المحبة، أصل العبادة المحبة. ولو تأملتم كل الآيات التي جاءت في القرآن تدعو أصالة إلى توحيد الإلهية، كلها تتحبب العباد إلى ربهم، وتبين الفضل الذي يغدقه الله على عباده، وتدعوهم عن طريق الربوبية والنعم والخير الذي يغدقه الله على عباده، تدعوهم للإلهية، لأن أصل التأله هو المحبة. وأما الركنان الباقيان فهما من يجيب؟ الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة. الخوف تعبير آخر في القرآن، خوف، لا أنت كنت تكتب مشغول ما أنت معنا. الخوف والطمع، الخوف والطمع. خوفا وطمعا، الرغبة والطمع والرجاء كلها باب واحد، والخوف والرهبة كلها باب واحد. والخشية تكلموا في التفريق بين الخوف والخشية، فبعضهم قال إن الخوف مجرد الخوف، وأما الخشية فهي مجموع الخوف مع التعظيم، ولهذا الذين يوصفون بالخشية هم خواص العباد، خواص أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل، لأنهم هم أهل الله وأهل خشيته، والخشية لا تكون إلا إذا كانت من خوف مع ماذا؟ مع طمع أو مع تعظيم أو مع إجلال أو مع توقير. نعم. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: المؤمن ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحي اليمين والشمال، فإذا استوى له جناحاه استوى له طيرانه. يعني ينبغي أن يكون دائما في كل أحواله بين خوف ورجاء، بين رغبة ورهبة، بين خوف وطمع. فإن الناس ينقسمون في عبادة الله إلى أربعة أقسام: عابد يعبد الله بالمحبة، وعابد يعبد الله بالخوف، وعابد يعبد الله بالرجاء، وعابد يعبد الله بالثلاث. صاروا كم؟ أربعة. أما الذي يعبد الله بالثلاث فهم أهل السنة الذين وفقهم الله لسلوك السبيل الصحيح الجامع بين أنواع العبادة وأسباب التعظيم والإجلال لمقام الرب جل وعلا، فصاروا يعبدون الله محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وتوقيرا إلى آخره، رغبة ورهبة، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. أما الذين يعبدون الله بالحب وحده فهم الصوفية المخرفة المتصوفة الذين يهيمون ويستفرغون طاقات العواطف السخيفة الإنسانية التي لا تكون إلا بين ضعفاء العقول وسفهاء الأحلام من البشر، يستفرغونها بينهم وبين الله، ويظنون أنهم على شيء، ويظنون أنهم يحسنون صنعا، بل يظنون أنهم أخص خواص الخلق، حيث ربطوا أنفسهم بالله رباطا ليس بعده من رباط، لأنهم يشعرون بمعاني الهيام والغرام والعشق والتتيم والصبابة بينهم وبين الله جل وعلا، حتى يصل بهم وقاحة فعالهم وأقوالهم أن يقول أحدهم: إني لا أرجو رحمة الله، ولا أخاف عذاب الله، ولا أرجو جنة الله، ولا أخاف نار الله، حتى يقول قائلهم: عبدناك لذاتك لا رجاء جنتك ولا خوف نارك. وهذا بلا شك أنه من قبح ما صنعوا وسوء ما فعلوا في ظنهم أن الله جل وعلا يقبل منهم هذا العمل. وهذا طبعا هم نظروا فيه من وجه، وهو وجه أنهم يحبونه لذاته، وأن الحب لذاته فيه نوع من أنواع التخلص، وهذا من الضلال. لكن الصحيح أن الحب الحقيقي هو الحب الذي يكون فيه معنى الرغبة فيما عنده، لأنك إذا كنت عندك تعلق بما عند الله وخوف مما في يد الله فإنك تخشى الله جل وعلا وتعظمه وتجله وتوقره، ويقع في قلبك من أنواع الذل والخضوع والانكسار ما لا يقع في قلب هذا المحب المتيم الخالص المحبة فقط. النوع الثالث أو الفرقة الثالثة من عبدوا الله بالخوف وحده، وهؤلاء هم أقسى الناس وأجفاهم، وينقسمون إلى قسمين: قسم فرقة نظرية وفرقة عملية. أما الفرقة النظرية فهم الوعيدية، تعرفون الوعيدية؟ فهم الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، حيث غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد، وغلبوا نصوص الخوف على نصوص الرجاء، وصاروا يتشددون في مسائل مرتكب الكبيرة وفي باب الأسماء والأحكام، ويكفرون الناس أو يخرجونهم من الإيمان على مذهب المعتزلة، ويحكمون بإنفاذ الوعيد. تعرفون ما معنى إنفاذ الوعيد؟ معناه أنه يجب على الله إذا توعد العاصي على معصيته بعذاب أو بنار أن يتحقق هذا العذاب وأن يتحقق له مصيره إلى النار. هؤلاء أصحاب اعتقاد عملي في باب الخوف، اعتقاد علمي في باب الخوف. أما أصحاب الاعتقاد العملي أو الرأي العملي فهم عامة الصوفية، العوام من الصوفية يعبدون الله بالخوف، ويغلب عليهم جوانب الخوف والرهبانية والترهب، حتى إذا صفت حال أحدهم وارتقى وعلت درجته انسلخ من الخوف وصار من أهل ماذا؟ من أهل الحب الذين سبق ذكرهم. ولعلكم رأيتم كثير من هذه الكتب، كتب الحب الإلهي، وكان من آخر من يكتب فيها حسب ما رأيت وقرأت عبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا ومجموعة معه، وعبد الجواد أحمد عبد الجواد كاتب أيضا عدة كتب في هذا الباب، هي في حقيقة الحال أنها لا تصلح لطالب العلم ولا للعاقل، وإنما تصلح أحيانا لناقص العقل الذي عنده من المشاعر العاطفية والعواطف، سواء كان رجلا أو فتاة، من التأثر بمثل هذه الكتب ما لا يعلم حده وقدره إلا الله. وبالمناسبة، نظرا لكون بعض الأخوات موجودات معنا في هذا الدرس، فإنني أحذر كل التحذير من أولئك النساء اللاتي يتقمصن قميص الدعوة إلى الله والإصلاح وحب الخير، ويظهرن للنساء على سذاجة النساء وبساطتهن، ولسيما العاميات منهن، يظهرن لهن شيئا من التعبد والتنسك والطاعة والعمل الصالح والعبادة، ويتسللن إلى قلوب كثير من الأخوات الطيبات الملتزمات، لا سيما الفتيات اللاتي لا زلن عانسات، يتسللن إلى قلوبهن عن طريق ما يسمى بالحب الإلهي والعشق الإلهي والغرام الإلهي. وطبعا لو قرأتم في بعض كتبهم وجدتموها وقاحة، لأنها في حقيقتها أبيات وكلمات وعبارات وقصائد من العشق والغرام بين عشاق وبين عشيقاتهم، ينزلونها على من؟ ينزلونها على مقام الرب جل وعلا. وهذا بلا شك عندما النظر فيه وعلم ما فيه ورأى ما فيه واطلع عليه لا شك أنها من أبواب البلاء والشر والعياذ بالله. إنما المقصود الفرقة الثانية أو الشعبة الثانية من الفرقة الثانية أو من الفرقة الثالثة، وهم الذين يعبدون الله بالخوف عمليا. هؤلاء عوام من ينتسبون إلى شيء من التصوف والتنسك والتعبد، ويستفرغون أوقاتهم وجهودهم في مثل هذا على جهل وعدم علم وعدم معرفة بالكتاب والسنة. يقع لهم من هذا شيء كثير، لا على سبيل النظر والعلم والاعتقاد، وإنما على سبيل الحال والعمل. نعم. الفرقة الرابعة من هم؟ الذين يعبدون الله بالرجاء. وهؤلاء الذين يعبدون الله بالرجاء ينقسمون أيضا إلى قسمين. القسم الأول من يعبدون الله بالرجاء نظرا وعلما، ويجعلون العبادة بالرجاء عبادة نظرية فكرية اعتقادية، وهم من المرجئة الذين غلبوا جانب نصوص الوعد على نصوص الوعيد، وصاروا يقولون بتقديم نصوص الوعد على نصوص الوعيد واطراحها والتعلق بنصوص الوعد فقط، نصوص الرجاء. وهذا بلا شك مذهب معروف، لكن يحب أن أنبه أن قولنا المرجئة ليس معناها أنه مأخوذ من الرجاء، لا، المرجئة مأخوذة من الإرجاء وهو التأخير، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويجعلونه خارجا عنه، ويقولون الإيمان هو التصديق، والعمل شيء متأخر عنه، شيء تابع له، يثبت الإيمان بمجرد التصديق ولو ما عمل الإنسان. وهذه إن شاء الله إذا تيسر الكلام عليها في ضمن الرسالة نأتي عليها إن شاء الله. أما الفرقة الثانية أو الشعبة الثانية من الفرقة الرابعة فهم الذين يعبدون الله بالرجاء حالا وعملا، وحالا من الحال وليس حالا من إيش؟ من الاستعجال. ولم معروف هذا، يعبدون الله بأحوالهم وأفعالهم، هذا المقصود، وليس حالا يعني الآن. وهؤلاء هم فساق المسلمين، فساق المسلمين وسفهاؤهم وجهالهم وأهل الغواية الذين وقع في قلوبهم محبة الشهوات والغرام بأنواع الشهوات، هؤلاء هم الذين يتعلق في قلوبهم معاني الإرجاء أو معاني الرجاء، وإن كانوا لا يعتقدون هذا، وإن كانوا لا يعتقدون هذا علما واعتقادا ومعرفة وإنما ونظرا، وإنما هو حال من أحوالهم وعمل من أعمالهم، وإن كانوا من أهل السنة وإن كانوا يوافقون السنة في اعتقادهم ونظرهم. نعم نعم. وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات بقوله عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلمة لا إله إلا هو، فعبر عنها الخليل بمعناها، فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، واستثنى الذي فطره وهو الله سبحانه الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره، كما قال تعالى. هذا ملخص جميل في تفسير كلمة التوحيد، قوله وجعلها كلمة باقية في عقب كلمة. طبعا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عبر عنها أو شرحها بقوله هي لا إله إلا الله، وقوله هي يعني معناها وليست هي، لأن الكلمة في الآية هي ماذا؟ إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه هي الكلمة. الكلمة في الآية ما هي؟ إنني بريء مما تعبدون. وش أنا قلت؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالمقصود النفي في البراءة ثم الإثبات بالاستثناء في قوله إلا الذي فطرني، هذه هي الكلمة. قال في أعلى الكلام في أعلى المقطع: بيّن تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من أمرين، النفي واحد والإثبات اثنين. ثم قال: فعبر عنها الخليل بمعناها، يعني ليست هي الكلمة بنصها وإنما عبر عنها بمعناها. فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، من كل ما يعبد من دون الله. بلا شك أن كلمة البراءة أبلغ من كلمة النفي، لأن البراءة تزيد على النفي معنى آخر. من يقول لنا وش تزيد البراءة؟ تزيد على النفي معنى آخر، لأنك إذا قلت لا إله غير إذا قلت أنا بريء من كل إله. نعم، إيه. وش تزيد البراءة؟ ماذا تزيد على النفي؟ نعم نعم نعم نعم نعم كيف؟ سم نعم نعم نعم مع الترك البراءة. نعم ها سم توسع هذا. البراءة، البراءة يا أخوان تزيد عن النفي بمعنى آخر، تزيد على النفي معنى آخر. النفي مجرد نفي. نعم عندك شيء؟ سم انتساب شيء؟ نعم قف ارفع صوتك. سم ما اسمع شيء. تركه، هذا كل الاخوان قالوا تركه. نعم نعم جيد نعم تخلص من الشرك. نعم ما نسمع صوتك يا أخي. جيد أحسنت استرح. البراءة تعني معنى زائد عن مجرد النفي. لماذا؟ لأنها مع كونها فيها نفي فيها معادات، فهي جمعت بين التوحيد وبين الولاء والبراء، بين التوحيد وبين الموالاة والمعادات. سيأتي الآن ما هو وجه الموالاة هناك. أقول البراءة تزيد معنى فوق معنى النفي، وهو أنها مع كونها فيها نفي تزيد معنى. ما هو معنى؟ إيش عبرت عنه أو عبر عنه بعضكم بالكراهة، ونعبر عنه نحن بالمصطلح العقدي العام اللي هو البراءة اللي هو المعادات. يعني أنا عدو، عدو لكل ما تعبدون، هذا معنى البراءة. أنا بريء منهم لأن كلهم أعداء لي، لا أوالي منهم أحدا إلا الذي فطرني. ما وجه الموالاة في قول فطرني؟ ما قال إلا الله، يطير عفشنا، ما قال إلا الله، وإنما قال إلا الذي فطرني. نعم نعم إيه إثبات، لكن هي زائدة عن كونها إثبات. نعم نعم نعم علل معاني الحب والود بينه وبين الله ليس بمجرد اسم الله اللي هو لفظ الجلالة الله، وإنما عبر عنه بقوله إلا الله، عبر عن قوله إلا الله بقوله إلا الذي فطرني، يعني الذي خلقني وأوجدني ودعم علي وتفضل علي إلى آخره. نعم ماشي. وأنا يقولون استعجلوا. نعم تفضل اقرأ. كما قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة. نعم. ففي هذه الآيات نفي الإلهية عما سوى الله. أحسن من نفي في هذه الآيات نفى، أحسن من نفي نفى، لو حذفت النقطتين كانت الجملة أقوم. نفى. ففي هذه الآيات نفى الإلهية عما سوى الله نفياً عاماً بلا النافية للجنس، وأثبت الإلهية له وحده دون كل ما سواه. والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله ألا تعبدوا نفى استحقاق العبادة لغيره، وأثبتها لنفسه بقوله إلا إياه. نفي استحقاق يصلح فيها بالياء ويصلح بالمقصورة، تصلح هذه وهذه. نفي فقوله ألا تعبدوا نفي استحقاق، ويصلح أن تقول ألا تعبدوا نفى استحقاق العبادة لغيره وأثبتها لنفسه. نعم. وقال تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي والإثبات، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فتضمنت هذه الآية معنى لا إله إلا الله من نفي الإلهية عما سوى الله وتفرده بالعبادة دون كل ما سواه، ومعنى تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى أن نكون نحن وأنتم في توحيد الله سواء مجتمعين على ذلك. ثم قرر تعالى معناها بقوله: ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا الآية. نعم. نقف عند هذا، وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نكمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.